هذا هو الشك في وعد الله، هذا الشك في نصرة الله. إن تنصروا الله ينصركم، ألا تثق بالله؟ يقول الأسباب، أين التوكل على الله وهو أعظم الأسباب؟ أين الثقة بالله؟ أين الاعتماد على الله؟ أين تصديق موعود الله؟ ولا ينصر إن الله من ينصره، من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من الولاية لغير الله، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. سخط الله عليهم وغضب عليهم ولعنهم وجعلهم خالدون في نار جهنم. ليش؟ لأنهم مرتدون بولايتهم للذين أشركوا. ويقول الله تبارك وتعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فهذا الفسق هو الذي جرهم إلى ولاية الكافرين، ثم يدعون مصانعة وسياسة ودهاء، وما فعلوا ذلك إلا خوفا على رياساتهم وعلى دنياهم. يقول العلماء: اعلم أن من وافق المشركين، اعلم أن الذي يوالي اليهود والنصارى وغيرهم من أمم الكفر مداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم، فإنه كافر مثلهم، وإن كان يحب الإسلام وأهله. إذا كان فعل هذا خوفا على نفسه وماله وحرمته، ما جعل الله الخوف عذرا، بل إن الله قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.